وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ

يا أيها النبي إذا الْفَاسِقِينَ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء من قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم

واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا فإن تولوا

فحاسبناها وَإِذْ أَسَرَّ حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ Ah! One more.